الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قرأنا في الليالي السابقة الشروط التي لا بد من توفرها لإقامة صلاة الجمعة، وذكرنا منها الوقت والعدد على الخلاف في ذلك، وأن يكونوا في قرية وأن يتقدم لها أو يقدم لها بخطبتين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله على ما تشتمل الخطبتان، تشتمل على الحمد لله والصلاة على رسوله والموعظة وقراءة آية. وقراءتنا في هذه الليلة المباركة لبيان الركعات، عدد الركعات، وهل هي سرية أم جهرية؟ قال: عدد الركعات ركعتين، ويقرأ بهما جهرا. ثم بعد ذلك يبين لنا المؤلف رحمه الله الآداب التي ينبغي أن يتصف بها المرء في يوم الجمعة من حيث التبكير والاغتسال والنظافة وما إلى ذلك، ثم السنة بعدها، وهل لها سنة قبلها أم لا. وهذا هو موضوع قراءتنا في هذه الليلة المباركة. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: فصل. وصلاة الجمعة ركعتان إجماعا. وصلاة الجمعة ركعتان إجماعا، فلم ينقل عن أحد من العلماء أو من سلف الأمة أنه قال أربعا كالظهر أو ثلاثا كالمغرب، وإنما هي ركعتان بالإجماع. نعم. حكاه ابن المنذر، يعني ابن المنذر حكى إجماع علماء الأمة على أن الجمعة ركعتين. نعم. يسن أن يقرأ جهرا، وقراءتها جهرية وليست سرية. ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى بالجمعة، وأن يقرأ بالركعة الثانية بسورة المنافقين، أو أن يقرأ بالركعة الأولى بسورة سبح، وفي الركعة الثانية بالغاشية. وإذا قرأ بأي سورة أو آيات جاز ذلك. نعم. بفعله عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى بالجمعة بعد الفاتحة، وفي الركعة الثالثة بالمنافقين. إذا فعل ذلك أصاب السنة، وإذا قرأ بغيرهما جاز ذلك ولا حرج. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما. ونقل عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ بهما بسبح والغاشية، أو بالجمعة والمنافقين. فإذا قرأ بهذه السور أصاب السنة، وإذا قرأ بغيرهما سورة أو آية أو جزءا من سورة جاز ذلك. نعم. رواه مسلم عن ابن عباس وأن يقرأ في فجرها في الأولى ألف لام في صلاة الفجر في صلاة الفجر أن يقرأ في الركعة الأولى إذا تيسر له ذلك ألف لام ميم السجدة، وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر. نعم. وفي الثانية هل أتى، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما إذا تيسر أن يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى كذا وفي الركعة الثانية، يعني مثلا بالجمعة والمنافقين أو بسبح والغاشية أصاب السنة، وإذا قرأ في صلاة الفجر في يوم الجمعة بالركعة الأولى قرأ ألف لام ميم السجدة، وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان، فذلك من السنة. وإن لم يتيسر له، يعني إذا كان الإمام لم يحفظ هذه السور وقرأ بغيرهما فصلاته صحيحة. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما، متفق عليه من حديث أبي هريرة. ولنا في رسول الله أسوة حسنة، والحديث المتفق عليه الذي يرويه أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أنه كان يقرأ بهما، فإذا قرأ بهما الإنسان فقد أصاب السنة. نعم. وتحرم إقامتها أي إقامة الجمعة وكذا العيد في أكثر من موضع. هنا بحث جديد يبين لنا المؤلف رحمه الله بأن صلاة الجمعة للاجتماع وللتآلف وللتعاون والتعاضد، لذلك ينبغي أن تقام في مكان واحد، فلا يصح كصلاة الظهر مثلا أهل الحي يصلون في حيهم وأهل الحي الآخر في حيهم أيضا، وإنما يحرم أن تقام في غير مكان واحد إلا عند الضرورة. ما هي الضرورة؟ أن يكون المسجد لا يتسع. ما هي الضرورة؟ أن يكون هناك زحام شديد. ما هي الضرورة؟ أن تكون البلد مترامية الأطراف متباعدة الجوانب ولا يمكن أن يصلوا. ما هي الضرورة؟ أن يوجد خلاف بين قبيلتين فيخشى في حال اجتماعهم أن يكون بينهم تشاحن وفتنة وأمور لا تحمد عقباها، فيصلون فيصلي هؤلاء في مكانهم وهؤلاء في مكانهم تلافيا لئلا يحصل أمور بينهم تعكر الصف. أما إذا كان هذا غير وارد فيحرم أن تقام إلا في مكان واحد، لأن صلاة الجمعة المقصود منها الاجتماع والتآلف والتعاضد وسماع الموعظة من أكبر عدد ممكن. نعم. لأنه عليه وحدد المؤلف رحمه الله في بداية الفصل حينما قال تلزم الجمعة كل ذكر حر مستوطن ببناء يشمله اسم واحد ولو تفرق، يعني لو كان بعضه جهة اليمين وبعضه جهة الشمال لكن يشمله اسم واحد. تلزم الجمعة كل ذكر حر مستوطن ببناء يشمله اسم واحد ولو تفرق، ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرصح. فالإنسان مطلوب أن يمشي لصلاة الجمعة إذا لم يكن عنده وسيلة أن يمشي وأن يجتمع مع إخوانه، أي أن يجتمع أكبر عدد ممكن. نعم. وتحرم إقامتها أي إقامة الجمعة وكذا العيد في أكثر من وكذا العيد في البلد. وكذا العيد لا تقام إلا في مكان واحد إلا عند الضرورة، عندما يوجد ضرورة فالضرورة لها أحكامها الخاصة. أما إذا أمكن أن نقتصر في صلاة العيد على مكان واحد وفي صلاة الجمعة على مكان واحد، فهذا هو الأولى والأتم والأكمل. نعم، لأنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يقيموها في أكثر من موضع واحد، لأنه وهو صلى الله عليه وسلم القدوة لم ينقل عنه ولا عن أصحابه أنهم أقاموها في أكثر من موضع، بل أقاموها في موضع واحد. نعم، إلا لحاجة كسعة البلد. إلا لحاجة، ما هي هذه الحاجة؟ قال البلد واسعة، البلد مترامية الأطراف متباعدة الجوانب، المسجد الحالي صغير ما يتسع، وإنما لابد أن يكون هناك مسجد في الشرق ومسجد في الغرب وآخر في الشمال ورابع في الجنوب لأجل أن نصلي. المسجد لا يتسع، البلد كبيرة، وجود شحنة بين المصلين لأجل ألا يحصل بينهم احتكاك وفتنة. نعم، إلا لحاجة كسعة البلد وتباعد أقطارها. كسعة البلد، قال إلا لحاجة، كأن سائلا يسأل يقول وما هي هذه الحاجة؟ قال سعة البلد وتباعد أطرافه، وأن المسجد لا يتسع لجميع المصلين، وأن هناك فتنة بين القبيلتين أو بين العشيرتين، ولا يمكن ويخشى في حال تلاقيهم في المسجد أن يحصل ما لا تحمد عقبة. نعم، إلا لحاجة كسعة البلد وتباعد أقطاره أو بعد الجامع أو ضيقه أو خوف فتنة أو يخاف فتنة. نعم، فيجوز التعدد بحقها فقط. فيجوز في هذه المسألة التعدد، ويأذن ولي الأمر بأن يصلى في المسجد الفلاني ويصلى في المسجد الفلاني ويصلى في المسجد، حدد المساجد لأجل أن يكون هناك انضباط ولا تقام جمع لا حاجة لها. نعم، لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير، فكان إجماعا. لأن الأمصار وهي البلاد الكبيرة الواسعة تفعل أي تصلى صلاة الجمعة في أمكنة متعددة، وذلك بمرأى من الصحابة ولم يحصل إنكار، فدل على أنه عند الحاجة لا مانع من التعدد، عند عدم الحاجة لا يجوز التعدد. نعم، ذكره في المبدع. نعم، فإن فعلوا أي صلوها في موضعين أو أكثر بلا حاجة فالصحيحة ما باشرها الإمام. فإن فعلوا، يعني مثلا ولي الأمر أذن في مسجد قال يصلى، أهل المسجد الثاني قالوا نريد أن نصلي جمعة، فالجمعة الصحيحة هي التي أذن فيها ولي الأمر، الجمعة الصحيحة هي التي أذن فيها ولي الأمر، أما الجمعة الثانية فهي باطلة لعدم الحاجة إليها ولعدم إذن ولي الأمر. نعم، فإن فعلوا أي صلوها في موضعين أو أكثر بلا حاجة فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها. الصحيحة ما باشرها الإمام، يعني يصلي فيها ولي الأمر أو أذن بها، قال يصلى في المسجد الفلاني، فهذا الإذن يعطيه صفة تخوله لأن يكون هو المسجد الذي تصلى فيه الجمعة. نعم، ولو تأخرت، يعني ما نقول الجمعة الأولى هي الصحيحة والجمعة الثانية باطلة، لا، الجمعة التي أذن بها ولي الأمر هي الصحيحة سواء كانت هي الأولى أو الثانية. نعم، وسواء قلنا إذنه شرط أو لا. نعم، إذ في تصحيح غيرها افتيات عليه، إذ في تصحيح غيرها افتيات على ولي الأمر، وولي الأمر تجب طاعته ويجب تنفيذ ما يصدر منه من توجيهات تتمشى مع شريعة الإسلام، والله سبحانه وتعالى فرض طاعته على الأمة، ففي تجويز غيرها افتيات على ولي الأمر. نعم. إذ في تصحيح غيرها افتيات عليه وتفويت لجمعته. نعم. وإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة. فإن استويا كلها أذن فيها ولي الأمر، كلها لم يأذن بها ولي الأمر، فالجمعة الأولى هي الصحيحة لأن الناس يحتاجونها، والجمعة الثانية باطلة بعدم الحاجة إليها. إذا استويا في الإذن، إذا كانت واحدة بإذن والثانية بدون إذن، فالتي بالإذن هي الصحيحة، واحدة بإذن والثانية بدون فالصحيحة ما كانت بالإذن، كلاهما بالإذن أو بعدم الإذن فالأولى هي الصحيحة والثانية غير صحيحة لعدم الحاجة إليها. نعم. لأن الاستغناء حصل بالأولى فأنيد الحكم بها. نعم. ويعتبر السبق بالإحرام، ويعتبر إذا قلنا الأولى أو الثانية يعتبر السبق بتكبيرة الإحرام، لأن الصلاة تفتتح بتكبيرة الإحرام، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فيعتبر بتكبيرة الإحرام لا ببدء الخطبة. ما نقول اللي بدأ بالخطبة هو صاحب الجمعة الصحيحة، لا، تكبيرة الإحرام هي المعتبرة. نعم. وإن وقعتا معا ولا مزية لإحداهما بطلتا، لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا تصحيح إذا وقعتا في وقت، إذا وقعتا في وقت واحد ولا مزية لأحد. ومن المزايا كما ذكرنا إذن الإمام، وإنما لا مزية لأحدهما، يقول بطلتا، لأن كلهن هذه جمعة وهذه جمعة، ما في أولى ولا ثانية، كل وقت جميع، ما في واحدة اتصفت بالإذن واحدة ما اتصفت بالإذن فبطلتا. يقول رحمه الله أشبه ما لو عقد على أختين في وقت واحد. يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة، لكن لو عقد على فاطمة في الصباح وعقد على شقيقتها في المساء، نقول الزواج باطل ولا صحيح؟ أيهما؟ الأخير، الأخير. طيب لو عقد عليهما جميعا في لحظة واحدة ماذا نقول؟ بطلا، لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر. فبالنسبة للجمعة نقول إذا تقدمت الأولى، يعني كلها ما في إذن لوجود الإذن، ما في إذن للجميع تقدم، فالمقدمة هي المعتبرة. طيب ما في إذن ولا تقدم، ما في أي مزية لأحدهما على الآخر، يقول بطلتا، أشبه ما لو عقد على شقيقتين في وقت واحد، لأنه يجوز له أن يتزوج مثلا فاطمة، لكن كونه يعقد على ليلى بعدها زواجه بليلى باطل، وزواجه بفاطمة صحيح، لكن لو عقد على فاطمة وليلى في لحظة واحدة نقول بطلا جميعا لعدم إمكان تصحيح هذا العقد. نعم. لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا تصحيح إحداهما. نعم. فإن أمكن إعادتها جمعا فعلوا، يعني يقول إنه باطل كلها، كلها ما في مزية، كل الاثنين باطل اللي في المسجد هذا لكن إن أمكن الإعادة أعادوا وصلوا ظهرا وصلوا جمعة، لأننا قلنا ببطلان الأولى. نعم. أو جهلت الأولى منهما بطلتا. نعم، ما ندري، ليس هناك أي مزية للمسجد، المسجد اللي في الشرق والمسجد اللي في الغرب، وليس هناك أي مزية لهذا المسجد على هذا، لا من ناحية الإذن ولا من ناحية الوقت، فيقول إنهما جميعا بطلتا. نعم. ويصلون ظهرا لاحتمال سبت إحداهما. نعم. وتصح ولا تعاد. نعم. وكذا لو أقيمت في مصر جمعات وجهل كيف وقعت، وإذا وافق العيد يوم الجمعة. هنا مسألة جديدة، يقول رحمه الله إذا وافق العيد يوم جمعة، يعني يوم عيد الفطر وافق يوم جمعة، يوم عيد الإضحى وافق جمعة، فصلوا صلاة العيد، هل يصلون صلاة الجمعة أو لا؟ وليس معناه انهم اذا ما عليهم صلاة جمعة انهم خلاص ينتهون الى العصر ما يصلون، لا، اذا ما عليهم صلاة جمعة يصلون ظهرا، يصلون ظهرا. هذا هو البحث الذي بدأنا به الآن، اذا وافق يوم العيد يوم جمعة وصلى صلاة العيد، هل يلزمه ان يصلي صلاة الجمعة أو تسقط؟ وإذا قلنا بسقوطها فليس معناه أنه لا يصلي إطلاقا، لا، بل يصلي ظهرا، لأن الظهر بدل عن الجمعة كما مر بنا قبل ليلتين أو ثلاث، الظهر بدل عن الجمعة وليست الجمعة بدلا عن الظهر. نعم. وإذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت أن من حضره مع الإمام كما سقط. وإذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت، وكثيرا ما يوافق، في عيد رمضان السابق وافق يوم الجمعة، فإذا وافق يوم العيد يوم الجمعة وصلى الإنسان صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة. يستثنى من ذلك الإمام، لأن الإمام هو المسؤول وهو الذي يصلي بالناس أو يحضر الصلاة ويأم الناس فيها، فإنه يحضر ليصلي بمن يكون معه. نعم. وإذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت أن من حضره مع الإمام كمريض دون الإمام. نعم. كمريض، المريض لا تلزمه، لأنه لا تلزمه إلا الصحيح، فيقول سقطت عن من حضر مع الإمام، يعني عن من حضر صلاة العيد مع الإمام. وحينما نقول سقطت، لابد أن نتنبه لنقطة هامة، لأن بعض الناس قد يتصور بأنها إذا سقطت ينتهي، ما عليه جمعة ولا يتصور أن الظهر بدل عنها، فيتصور أنه إذا صلى مع الإمام صلاة العيد لا يكون عليه إلا صلاة العصر. لا، إذا سقطت عنه صلاة العيد وجبت عليه، وإذا سقطت عنه صلاة الجمعة لكونه صلى مع الإمام صلاة العيد وجبت عليه صلاة الظهر، وجبت عليه صلاة الظهر. نعم. فإن اجتمع معه العدد المعتبر أقامها، يعني الإمام ما تسقط عنه، وإذا اجتمع مع الإمام العدد المعتبر أقامها. العدد المعتبر كما مر بنا قبل ليالي على ما ذكر المؤلف أنه لابد من 40. ما الدليل؟ نقول له ما الدليل رحمك الله؟ قال الدليل المصعب بن عمير حينما جاء إلى المدينة وبعثه المصطفى عليه الصلاة والسلام، صلى بهم أول جمعة في المدينة وكان عددهم 40. فيشترط من هذا المنطلق، مع أن الصحيح كما ذكرنا أنه لا يشترط العدد، لا يشترط هذا العدد. نعم. فإن اجتمع معه العدد المعتبر أقامها وإلا صلى ظهرا. نعم. وكذا العيد بها، يعني يقول أنه لو إنسان وافق يوم العيد يوم الجمعة وعزم على صلاة الجمعة تسقط عنه صلاة العيد. وكذا العيد بها، أي وكذا تسقط صلاة العيد لمن عزم على أداء صلاة الجمعة مع الإمام، وهذا معنى عبارة المؤلف رحمه الله. وكذا العيد بها إذا عزموا، يعني المصلين إذا عزموا على فعلها سقطت صلاة العيد. نعم. وكذا العيد بها إذا عزموا على فعلها فقط. هنا نقطة، يعني يذكر المؤلف رحمه الله على أنه إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة وصلى الإنسان مع الإمام صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة، وإنما يكون عليه ظهرا. الإمام يأتي وإن حضر معه العدد الكافي صلى بهم. ثم يقول المؤلف رحمه وكذا العيد بها، وكذا تسقط صلاة العيد إذا عزم المرء على أداء الصلاة أي صلاة الجمعة مع الإمام، لأن صلاة العيد تكون قبل صلاة الجمعة، فيقول إذا عزم على أدائها مع الإمام فإنها تسقط عنه صلاة العيد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.